عشان ما اقدر ارتوي من حسنك الفتان هذا الكسروي دجلة. أنا عطشان ما اقدر ارتوي من حسنك الفتان هذا الكسروي كل رمشة عين خنجر ملتوي لو صاب من القلب يا دم عدم لو صاب من القلب يا دم عدم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا قصاد الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين قصاد الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين انا لحبيب هناك واثنين وبعدهم عندي ليهم شهرين انا لحبيب هناك واثنين وبعدهم عندي ليهم شهرين يا خضرة يا حارقة الهوى العتبات غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي I'm ما فيش كده حضننا ولا فيش كده ظرفنا Yeah.